قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لا لا، المشيئة متعلقة ما شاء الله كان، إن حين يشاء الله جل وعلا ذلك يكون. لا يعني من حيث المقدور المعين، يعني من حيث قراءة هذا مشيئة الله جل وعلا صفة ذاتية الله يشاء، لكن من حيث تعلقها بهذا الذي قدر بهذا المخلوق الآن اللي هو قراءتي، هذا إيش؟ هذا مشيئة توجهت لذلك، إرادة كونية توجهت لذلك. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيه، واضح؟ لذلك نقول الإرادة الكونية هي المشيئة. وأما علم الله جل وعلا بأن الشيء بيقع إذا أراد إذا شاء، يقول ستقع هذه القراءة، هذا علم الله جل وعلا، يعلم أن هذه ستقع بمشيئته سبحانه في الوقت المحدد وفي الزمان المحدد وفي المكان المحدد. الله المستعان، سبحانه وتعالى ما أعظم علمه وما أعظم قدرته. إذا وقعت أفراد المقدور إذا وقعت هي القضاء، ما نقول باعتبار وقوعها، يعني باعتبار وقوعها ممكن تعتبرها قبل أن تقع، هي كلها واقعة، يعني أن نقول القضاء هو القضاء. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله لكم التوفيق والإعانة. نعم مجدد هو الذي نزل صلى، اللي في منا يصلي كل الناس في مكان. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في موقع مسجد الخير هذا، وأتاه مرة رجلان بعد صلاة الفجر فلم يصلي معه، فقال لما لم تصلي، ألستما رجلين مسلمين؟ يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة صلي مع الناس تكون لكم نافع. ما قال لا تصلون في الرحال، فالمسافر تجب عليه الجماعة مثل وجوبها على الحاضر، يعني مع الاستطاعة إذا وجد جماعة. وأما إجابة الندى فلا يجب، يحرج مشقة كبيرة، والمسافر يمر ببلد اسمها الندى تلزمه الناس وما ما له عذر، مر مثلا ولا في بلد له حاجة يجي يوم يومين، ما في دليل إلا العموم، عموم من سمع النداء. وحديث منى، حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما كان يصلي في الحرم في المسجد، دل على يعني نعم تفرق في الحج جماعة. السلام عليكم. هذا الحديث فيه دليل على